أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءه فأخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. إلهنا صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل أزواجكم لا يتظاهرون منهن، ما جعل أدعياءكم أبناءكم. هذه ثلاثة أمور من أقوال أهل الجاهلية الله أبطلها. فمن أقوالهم أنهم قد يصفون بعض الناس بأن له قلبين، نذكر أنهم قالوا في رجل هذا له قلبان، والله تعالى لم يجعل لأحد قلبين بل هو قلب واحد. وأما إذا جاءت القلوب مجموعة فهذا باعتبار إضافة القلب إلى العدد، فإذا أضيف الواحد إلى العدد فإنه يجمع، إذا فاقطعوا أيديهما فقد صغت قلوبكما. والخبر عن امرأتين وليس لهما إلا كل واحدة لها قلب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والمقالة الثانية أن من عادة أهل الجاهلية الظهار، يقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ويجعلون ذلك تحريما. قد أبطل الله ذلك في هذه الآية وفي سورة المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يعني قول الرجل امرأتي أنت علي كظهر أمي هذا حرام وقول باطل ومنكر وزور. سبحان الله، امرأته التي يطأها يجعلها يقول أنت علي كظهر أمي، تشبيه أنت علي كظهر أمي. وهنا يقول: وما جعلني أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. والمقولة الثالثة أن من عادة في أهل الجاهلية أنهم قد يتبنى أحدهم الرجل يجعله ابنا له وينسب إليه وهو ليس هو منه، قد يكون مملوكا له فينسبه إلى نفسه. وقد وقع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيد بن حارثة يعني اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنا حتى قال يسمى زيد بن محمد وهو زيد بن حارثة، فأبطل الله ذلك حتى إنه عليه الصلاة والسلام زوج النبي امرأة زيد تأكيدا لإبطال هذه الفرية وهذه المقولة. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لعله قبل البعثة. المقصود هذه ثلاث أمور في هذه الآية الله ينفيها. وما جعل أدعياءكم، أدعياءكم جمع دعي، أدعياءكم أبناءكم، ما جعلهم أبناءكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. هذه المقولات ما لها حقيقة، ما هي إلا أقوال يتكلم بها الناس بأفواههم، ما لها حقيقة في الواقع، فليس لأحد قلبان وليست امرأة الرجل تكون أما له أو بمنزلة أمه، ولا يكون الدعي ابنا لمن ادعاه. ما جعل ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ومن الحق هذا النفي لهذه الأمور الثلاثة، وهو ادعوهم لآبائهم. يقول هؤلاء الذين ادعيتموهم وانتبتموهم إليكم ادعوهم لآبائهم، قولوا فلان بن فلان زيد بن حارثة، لا تقولوا زيد بن محمد، ادعوهم لآبائهم. فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم، قولوا أخي مولاي إخوانكم ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وهذا عفو من الله سبحانه وتعالى عما سلف، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وستأتي قصة زيد وتزويج النبي، تزويج الله نبيه امرأته، ستأتي في أثناء هذه السورة، لكن سبحان الله هذه الآية يعني مقدمة وتمهيد للقصة. نعم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الآيات، يعاتب تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له، بما لا حقيقة له من الأقوال، ولم يجعله الله تعالى كما قالوا، فإن ذلك القول منكم كذب وزور، يترتب عليه منكرات من الشرع، وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء، والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالى، ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانها. فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا لا يوجد. إياكم أن تقولوا عن أحد إن له قلبين في جوفه. يعبر بعض الناس إذا صار فيه واحد يعني ذكي، هذا أبو قوبين، هذا كلام باطل، هذا جاهل. يعبر بعض الناس كذا تعبيرا عن ذكائه، يعني ذهين ذهين، هذا له قلبين، له قلب، نعم أبو قوبين، نعم. فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية، وما جعل أزواجكم التي تظاهرون منهن بأن يقول أحدكم لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كأمي، فما جعلهن الله أمهاتكم. إذا قال كظهر أمي فهذا ظهار صريح، لكن لو قال أنت كأمي هذا ما يجوز، لأنه كلام فيه اشتباه، ولا إذا أراد يعني أنه من باب أنه يقدرها ولها منزلة عنده عظيمة يقول كأمي، هذا لا يكون ظهارا، لأنه ما أراد أنها كأمه في الحرمة بل في الكرامة، وفي هذا مبالغة. وإلا من يكون كالأم مهما بلغت المرأة في يعني احترام زوجها وإكرامه وكذا، فلا ينبغي أن تقول لها أنت كأمي، الأم لها منزلة لا تبلغها أي امرأة بالنسبة للشخص المعين. نعم. أمك من ولدتك وصارت أعظم النساء عليك حرمة وتحريما، حرمة وتحريما وحقا. نعم.